كنت حاجا في عام من الأعوام، وبعد خروجي محرما من مسجد الميقات واجهني أحد الحجاج وأعطاني قليلا من الطيب في كفي ومسحت به وجهي جهلا مني بالحكم، أرجو منكم الإفادة، ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل وأنه تطيب بعد عقده لنية الإحرام ولكنه كان على جهل، يعني يظن أن ذلك جائز له، فإنه ليس عليه في ذلك شيء، وبالله التوفيق.